بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 48 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 69 بعد 100 وهي قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف علماء اللغة يقولون الخلف بتسكين اللام خلف في الفساد والخلف بفتح اللام خلف في الخير الإنسان يدعى له ويقال خير خلف لخير سلف وحينما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني وهذه وعود الله عز وجل لكن الذي حصل كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم من بعد هؤلاء المؤمنين الصادقين المستقيمين الملتزمين الورعين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها ولكن يعني تفريغها من مضمونها فليس كل مصل يصلي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي أضاعوا الصلاة ما تركوها ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى معنى ذلك يصلون والمنافقون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى آيات كثيرة تبين أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها ولكن يعني تفريغها من مضمونها لأن الصلاة في الأصل تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر معنى ذلك لم يحقق من الصلاة غايتها ولم يحقق من الصلاة مقصدها الذي أراده الله منها. فلذلك فخلف من بعدهم خلف بتسكين اللام في الفساد، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الشهوات سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. فلذلك أيها الإخوة، هؤلاء اتبعوا الشهوات. أية شهوة؟ الشهوة المحرمة، لأن هناك شهوات أودعها الله فينا سمح لنا أن نمارسها. والدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لو أن الإنسان اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه، لا شيء عليه. لك أن تأكل الطعام، لك أن تتزوج، لك أن تنام وترتاح، لك أن تمتع نظرك بجمال الطبيعة، لك أن تنجب أولاد يسعدوك في دنياك وفي أخراك. لذلك قضية الشهوة حيادية، سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. إذاً هنا الآية: فخلف من بعدهم خلف. يعني الإسلام في البدايات تألق تألقاً مذهلاً. العصر الذهبي عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وعصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وبعدئذ أضيف على الدين ما ليس منه، فهم الدين فهماً ما أراده الله عز وجل، اتخذ الناس الدين وسيلة لمكاسب دنيوية، فصار في مشكلات. ونرجو الله عز وجل أن يعيدنا إلى الدين الحق الذي أراده الله. لكن كتعليق دقيق، حينما قال الله عز وجل: وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. أي دين وعد بتمكينه؟ أي دين؟ الدين الذي يرتضيه. فإن لم نمكن في الأرض نحن، إن لم نمكن، معنى ذلك أن فهمنا للدين لم يرضي الله عز وجل، أن فهمنا للدين لم يرضي الله عز وجل. فالبطولة أن نفهم الدين فهماً صحيحاً، وأن نطبقه تطبيقاً دقيقاً، وأن نخلص في تطبيقه حتى نستحق أن يمكن الله لنا ديننا. إذاً فخلف من بعدهم خلف، الخلف بتسكين اللام خلف فاسد، والخلف بفتح اللام خلف صالح. ورثوا هذا الكتاب وهذا القرآن بين أيدينا، هو الكلام الذي نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. الكتاب هو هو، لم يكن فيه زيادة ولا نقصان، هو هو. كيف فتح به الصحابة أطراف الدنيا، وكيف تألقوا، وكيف سطروا آيات المجد؟ والكتاب هو هو بين أيدينا، له طبعات رائعة، يعني يطبع طبعاً وتراه على الشاشة، وتسمعه تلاوة بالقراءات العشر. كل هذا الاعتناء بالقرآن وأمة المسلمين متخلفة، معنى ذلك أن فهمنا لهذا القرآن لم يكن كما ينبغي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، هنا الكتاب التوراة. لكن أحياناً يمكن أن نقيس، كيف نقيس؟ حينما قال قوم: نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا أجابهم الله عز وجل؟ أجابهم الله بقوله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. معنى الله عز وجل ما قبل ادعاءهم، لو قبل ادعاءهم لما عذبهم. كلام دقيق. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فكان الرد الإلهي قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ألا أستطيع أن أقيس على هذه الآية؟ إذا قال المسلمون نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحن أمة مرحومة، الرد الإلهي بالضبط قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الآية هنا تتحدث عن أهل الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى. تلاقي بعض المسلمين يقول لك يا أخي الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولا تنس نصيبك من الدنيا، هي حافظة تمام الآية، كل آية فيها مكسب هينة سهلة يتمسك فيها، أما في آيات فيها ردع قوي لمن يأكل المال الحرام، يقول لك نحن نرجو رحمة الله، نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان. فكثير سهل أن تأخذ من كتاب الله ما يعجبك وأن تأخذ الأشياء اللطيفة. يقول لك أنا عملت 18 عمرة، أي والله العمرة سهلة، تركب الطيارة تذهب إلى مكة والمدينة، تنزل بفندق، تنزل بفندق تتمتع، تعمل لك 7 مرات طواف وسعي وبينتهى الأمر، خفيف العمرة، لكن غض البصر مو خفيف، عدم الاختلاط مو خفيف، أن تتحرى الحلال في دخلك هذا كله يحتاج إلى إيمان قوي. فلذلك يمكن أن تأخذ من الدين الأشياء اللطيفة، بعمل مولد، المولد جيد جداً، تعمل دعوة بتجيب منشدين، تدعو عالم أو عالمين، تلقوا كلمات، تستقبل الناس بتودعهم، شيء جميل والله، تعمل احتفال ديني، تعمل سهرة أسبوعية، كثير في أشياء بالدين لطيفة ومريحة وخفيفة ما بتكلف شيء، هي عرض هذا الأدنى، في أشياء لطيفة وخفيفة وما بتكلفك انضباط ولا جهد ولا مجاهدة ولا مشقة ولا بذل ولا تضحية، يأخذون عرض هذا الأدنى. لذلك الآية الكريمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بالدين وبالقرآن وبالإسلام في أشياء خفيفة فيها وجاهة، فيها متعة، فيها مكانة اجتماعية، وفيها أشياء فيها مجاهدة، وفيها بذل، وفيها تضحية. لذلك المسلمون مع تأخرهم ومع تخلفهم عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مالوا إلى أن يأخذوا عرض هذا الأدنى. نحن نقيس أنفسنا على أهل الكتاب الذين وصفهم الله عز وجل، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. الأشياء الدنيوية، يعني مثلاً أوضح آية ولا تنس نصيبك من الدنيا، يا الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، يقول لك أنا أحب أن أتمتع في الدنيا، لا علي، إن تمتعت في الدنيا. لهذا أيها الإخوة هذا مرض أصاب أهل الكتاب وهذا مرض أصابنا. لذلك قال بعض العلماء الشيطان يأتي الإنسان ليوسوس له بالكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له بالشرك، إن رآه على توحيد وسوس له بالكبيرة، إن رآه على طاعة وسوس له بالصغيرة، إن رآه على ورع لم يستطع حمله على الكفر ولا على الشرك ولا على اقتراف الكبيرة ولا على اقتراف الصغيرة، بقي معه ورقتان. الورقة الأولى في التحريش بين المؤمنين، بيوزع تهم على الحلقات الدينية وعلى الجماعات الإسلامية، هو مرتاح ما بيقدم شيء، بس بيوزع تهم وبيتهم وبينصب نفسه وصي على المسلمين ويحرش بينهم، وقد يحدث فتنة بين علمائهم. أستاذ العالم الفلاني هكذا أفتى، أنت ما رأيك؟ أنا بالمناسبة أي إنسان يسألني عن فتوى وينسبها إلى عالم لا أجيبه لئلا تقع فتنة، اسألني سؤال عادي أجيبك عنه، أما فلان الفلاني العالم الفلاني قال كذا أنت ما رأيك؟ إن خالفته نقل له هذه المخالفة، نشبت مشكلة بين العلماء، وإن وافقته ولم يكن على حق تلافياً للفتنة وقعت في خطأ. فلذلك هؤلاء الذين يحدثون الفتن هم ليسوا على ما يرضي الله عز وجل. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، وفضلاً عن ذلك ويقولون سيغفر لنا، وهذا تألي على الله. هذه المرأة التي قالت لأحد صحابة رسول الله وقد توفاه الله، قالت له على مسمع من رسول الله: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام لو سكت لكان كلامها صحيحاً، قال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هؤلاء يأخذون عرض هذا الأدنى، ولو أنه في وقت ممكن عدد أنواع منوعة كثيرة من مظاهر الدين ومن نشاطات الدين ليس فيها جهد كبير، بالعكس فيها متعة، فيها وجاهة، فيها مكانة، فيها رفع قيمة، هي قضية سهلة. أما البر الحقيقي أن يكون إيمانك صحيحاً وأنت منضبط وأن تبذل وأن تعطي، في تألي على الله. ويقولون سيغفر لنا. أخواننا الكرام، لو فتحتم كتاب الله عز وجل أو تتبعتم هذه الآية: ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم، هيك مغفرة بلا ثمن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم. في عذاب، إن لم تتب في عذاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا تتصور المغفرة بلا ثمن، هيك يا رب اغفر لي، وتعيد الكرة ثانية في المعاصي والآثام. لا تتصور أن القضية بهذه البساطة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، هي مرة ثالثة. فالإنسان يتمنى، وهذا التمني لا قيمة له عند الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، والتمنيات بضائع الحمقى، والأحمق يتمنى والمؤمن يسعى. فرق كبير بين السعي وبين التمني. يقولون سيغفر لنا، إذاً الآية الكريمة نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني أنتم لا قيمة لكم عندي إطلاقاً إن لم تلتزموا. والدليل حينما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء علة الخيرية هو الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علة الخيرية الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم نتناهى عن المنكر فقدنا خيريتنا. والله عز وجل حينما أهلك بني إسرائيل ماذا قال؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأنت حينما تجد أمة ليس فيها تناهي عن المنكر، تقترف المعاصي والناس يجاملون بعضهم بعضاً. لذلك حينما أرسل الله الملائكة لإهلاك قرية قال الملائكة يا رب إن فيها صالحاً، في واحد صالح، قال به فابدأوا. لما يا رب؟ قال لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكراً. وبالمناسبة الرحمة خاصة والبلاء عام. هالمقولة تحتاج إلى توضيح. لما بيكون في حريق ببيت بشارع ولم يهب كل سكان البيوت في هذا الشارع لإطفاء الحريق، فالحريق سوف يصل إليهم واحداً واحداً. فلذلك ما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فالفساد سوف يعم الأرض. إذاً يأخذون عرض هذا الأدنى ويدعون مجاهدة النفس والهوى، يدعون البذل والتضحية، إنفاق المال، إحقاق الحق، يدعون النصح العام، يدعون الأشياء الشاقة المتعبة ويأخذون عرض هذا الأدنى. نعم. يعني والله سمعت واحد عنده مسبح مختلط، عمل مولد ودعا الناس وجاء من يتكلم بهذا المولد، والأمر طبيعي جداً، مسبح مختلط وعمل مولد وجاب منشدين وفي إنسان ألقى كلمة واستقبل المدعوين وودعهم، إنسان صالح جداً، وعملوا مسبح مختلط نساء ورجال يسبحون بثياب السباحة طبعاً. فهذا التغطية، تغطية الأشياء المعاصي والآثام بأشياء فولكلورية إسلامية هذا شيء لا يقدم ولا يؤخر. هذا الآن مظهر المسلمين، تجد أسرتان عريقتان العرس مختلط، أين التدين؟ أين الالتزام؟ بعدين بالدعوة الطيبون للطيبات، أو طيبين وطيبات، إذا ما في التزام إطلاقاً فما معنى الطيبون للطيبات؟ في مظاهر، هي يأخذون عرض هذا الأدنى، المظاهر الدينية، يعني بعقد قران بلك دعيت فلان وألقى كلمة، ودعيت فلان وألقى كلمة، هل أنت مطبق لهذا المنهج؟ هل أنت مطبق لمنهج هؤلاء الذين ألقوا كلمات في حفلة ابنتك؟ لا، يريد سمعة، أنا دعوت فلان والدكتور الفلاني حضر وألقى كلمة وكان حفل رائع وأنت لست رائعاً. أيها الأخوة، كلمة يأخذون عرض هذا الأدنى، الأشياء اللطيفة الخفيفة ما بتكلف إلا عمل لطيف وفي وجاهة وفي مكانة، هذا شأن المسلمين اليوم. تلاقي سافرة، أنا اليوم صايمة 27 رجب ما بقدر، ما شاء الله. يعني بتلاقي تناقض عجيب. الأشياء الخفيفة، صيام 15 شعبان 27 رجب ما بيكلف شيء، الدنيا شتي والنهار قصير، صايمة والسفور كل ما فات المرأة ظاهرة ما بتقدر، يعني هيك هيك الموضة مثلا. الآية دقيقة جدا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون منه الأشياء الخفيفة اللطيفة، عرض هذا الأدنى، والأشياء التي ما فعلوها وقصروا فيها، ما بذلوا ولا ضحوا ولا ألزموا أنفسهم بطاعة الله ولا حملوا أنفسهم على البذل والتضحية، ويقولون سيغفر لنا. يعني نوع من السذاجة أن تتوقع أن تنال الجنة بلا عمل. يعني يروى أن واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، توفي والده، فبعد أن دفن يبدو فقير جداً، رأى شاب يقرأ القرآن في المقابر، أعطاه مبلغ 10 قروش، والقصة قديمة، أن يقرأ له، فهذا الشاب امتلأ منه غيظاً، 10 قروش، فبدأ قوله تعالى خذوه فغلوه، فهذا الشاب غلى. هلأ بغير الآية، ثم الجحيم صلوه ازداد غليانه، هلأ بغيرها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه، قام مسكه قال له ما لقيت القرآن غير الآيات، قال له بدك الجنة ب10 قروش. فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذه، بتابعوا المكاسب، وين في احتفال، وين في سهرة، وين في جلسة لطيفة، وين في عشاء، وين في، عم يتابعوا، والله الدين حلو، مو مطبق منه شيء أنت، بس حابب فيه العزائم واللقاءات والاحتفالات، يعني بالعيد تلاقي بيته مرتب والحلويات والضيوف، بس بعمله ما في استقامة، بكسب ماله ما في استقامة، بإنفاق ماله ما في استقامة، بعلاقاته ما في استقامة، بناته لسنا كما ينبغي أن يكون في حجابهم. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني تريد جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، بجهد يسير، بركيعات تركعها، بدريهمات تدفعها، وانتهى الأمر. والله أيها الإخوة، لست من باب التصعيب والمشقة، ولكن لا تتوقعوا جنة من دون امتحان. والدليل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ممكن هيك من دون امتحان، من دون ابتلاء، من دون صعوبة توضع أمامك وعليك أن تجتازها، تتمنى جنة عرضها السماوات والأرض بلا تعب. يعني في إنسان الآن بيقدر يقول أنا دكتور ما معه ابتدائية وإعدادية وثانوية وليسانس ودبلوم عام ودبلوم خاص وماجستير ودكتوراه، 33 سنة قراءة ودوام وتأليف حتى يضيف على اسمه دال فقط بالدنيا. وكلمة مؤمن يعني أنت لك مرتبة علمية، لك مرتبة أخلاقية، لك مرتبة جمالية، في انضباط، في مجموعة قيم. أخواننا الكرام، لا تتصوروا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن العبادات، لا، الأمر أعمق بكثير، أعمق بكثير. مرة أخ استشارني بمصلحة معينة، والله أنا لا أعلم، اذهب إلى السوق الفلاني واسأل باعت هذه المصلحة، استنصحهم. قال لي سوق سألت أصحاب هذه المصلحة دكاناً دكاناً على اليمين واليسار واحداً واحداً، جميعهم من دون استثناء نصحوه ألا يقدم على هذا العمل، متعبة وما فيها أرباح ولا متاعب، يعني جعلوا هذه المصلحة سبب إفلاس الإنسان. أنا ما أعجبني كلامه، قلت له أعرف واحد مؤمن، سألته سميت اسمه، قال لي كان محله مغلق. قلت له اذهب غداً. ذهب غداً إلي، العجب العجاب، قال له والله مصلحة فيها ربح وفير، والمواد أولية وطنية، ما تحتاج إلى استيراد، وسهل عملها، وأنا بعاونها. المؤمن متميز، الدين النصيحة، قال له هذه المصلحة جيدة جداً، أرباحها جيدة، المواد الأولية متوافرة، عليها طلب مستمر، وأنا بعاونها. إذا ما كان الفرق بينك وبين غير المؤمن صارخ نصوح، والله واحد غير مسلم دخل لمحل معمل حلويات، قال له من بلدة القامشلي من أقصى سوريا، قال له لصاحب المحل أتعلمني صنع هذه الحلويات؟ نوع واحد جاتو، قال له تكرم، صنع أمامه طبخة، ما اكتفى، قال له اكتب، صنع أمامه قال له اكتب، بعد أن انتهى قال له اصنع طبخة ثانية أمامي حسب ما كتبت، صنع نجح. يقسم لي بالله خلال 30 عام يأتي كل عام من القامشلي للشام معه هدية، قال له أنا كل الخير اللي الله أكرمني فيه عن طريقك. مسلم ما بتنصح؟ ولو كان غير مسلم عمل جسر، عمل جسر. يعني أنا بدي أقول كلمة، إذا كنت مؤمن متميز بكل مواقفك، متواضع، نصوح، تقدم كل خبراتك للآخرين، وقاف عند كتاب الله، منصف، ورع، يعني إذا لم يعشقك الناس ففي الإيمان خلل. أما مؤمن يصلي، لا ما بيكفي يصلي، يكون صادق، أمين، عفيف، يخدم الناس، يقدم لهم كل ما يطلبون في خدمة الناس، يحمل هم المسلمين. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ يعني نحن مسلمون، لكن ما في ميثاق، الله عز وجل أخذ علينا ميثاقاً غليظاً، أن نعبده، أن نطيعه، أن ننصف، أن نحسن للخلق، ألا يقولوا على الله إلا الحق. لذلك لما الشيطان يوسوس للإنسان بالكفر ثم بالشرك ثم بالكبيرة ثم بالصغيرة ثم بالتحريش بين المؤمنين، بيجي مع ورقة رابحة، آخر ورقة ورقة المباحات، يغرق نفسه بالمباحات، يعتني بحياته عناية فائقة، بمزرعته، ببيته، بكل أموره، لدرجة أن وقته كله في تهيئة جو مريح لنفسه، ثم يفاجئه الموت. المباحات أيضاً إحدى وسائل الشيطان لاستهلاك الإنسان، يستهلك الإنسان بالمباحات استهلاك رخيص، ثم يفاجأ بالموت. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ إلا الحق، العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. بالمناسبة الإنسان أحياناً يرتكب بعض الأخطاء، لكن هذه الأخطاء حينما يرتكبها قد لا تسبب فتنة بالبلد، يخطئ مع ربه، أما حينما يتكلم على الله ما لا يعلم يعطي فكرة سيئة جداً عن حقيقة هذا الدين. فالله جعل المعاصي متصاعدة، الفحشاء والمنكر، الإثم والعدوان، الشرك، الكفر، وعلى رأس هذه المعاصي والآثام الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الآخرة أبد، ما في نهاية، والدنيا محدودة، وعطاء الله إن كان مقتصراً على الدنيا ليس عطاءً. هذا العطاء لا يليق بكرم الله، أن يعطيك عطاءً ثم يأخذه منك عند الموت. الموت ما كل شيء حصلته في الدنيا تخسره في ثانية واحدة. بحط السماعة بقول لك ما في نبض، ما في نبض، يأتي بمصباح يفتح العين، يضيء المصباح، الحدقة ما بتظهر. يأتي بمرآة يضعها أمام فم الذي على فراش الموت، ما في بخار، لا في بخار على المرآة، والحدقة ما صغرت بالمصباح، والنبض ما في. عظم الله أجركم، خالص خالص، يعني انتهى كل شيء، أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وبيته ومركبته ومقتنياته وشركته كلها بلمحة، بلمحة بتخسر كل شيء، بثانية في نبض هالبيت إلك، وقف النبض مو إلك، للورثة صار. فما دام الموت بهالبساطة، بلمحة بيكون ميت الإنسان، بلمحة بيكون شخص له مكانته، له هيمنته، فجأة صار جثة هامدة. مرة كنت بالطيارة في محطة بالانتظار، رأيت نعش نازل مع البضاعة، كان إنسان له مقعد، هلا بضاعة صار معه أوراق، أوراق تخليص. أيها الإخوة، البطولة أن تتوقع ما سيكون. أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا، أخطر حدث مستقبلي. ماذا أعددت له؟ الذكاء والنجاح والتفوق أن تعد لهذه الساعة عدتها، كيف تلقى الله عز وجل؟ أنا قرأت تاريخ 70 صحابي، لفت نظري أنهم ما منهم واحد إلا كان في أسعد لحظات حياته عند لقاء ربه، كان في أسعد لحظات حياته عند لقاء ربه. ثم يقول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب، الدعاة إلى الله يحملون الناس على أن يتمسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إنا لا نضيع أجر المصلحين، المصلحون مهمتهم تمسيك الناس بالكتاب وإقامة الصلاة، يعني تعمل وتتصل، تدفع ثمن اتصالك تمسكاً بالكتاب. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يعني أنت ما بتقدر تصلي الصلاة التي أرادها الله إذا في بدخلك حرام، إذا في عدوان بعملك، إذا في تقصير في بيتك، إذا في عدم أداء لواجباتك. فيمسكون بالكتاب يحملون الناس على الاستقامة على أمر الله وفق كتاب الله وسنة رسوله، وبعدئذ يدعونهم إلى الصلاة. فالصلاة تحتاج إلى إقامة، إقامة الصلاة بالمعنى الواسع أن تستقيم على أمر الله قبل أن تصلي. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الصالح قد يهلك، أما المصلح الله بينجيه. المصلح الذي يصلح غيره، صالح في ذاته، مصلح لغيره. ثم يقول الله عز وجل: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. نَتَقْنَا أي نزعنا، نزع الجبل من مكانه ورفع وكان كالمظلة، هكذا ورد في القرآن الكريم، كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والإنسان أيام بيقول عندي هموم كالجبال تسحقني، يعني سواء كان المعنى الظاهري أو المعنى المجازي، أحياناً من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، فالهموم تسحق. خذوا ما آتيناكم بقوة، بعزيمة، بإرادة قوية، بإتقان، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، واذكروا ما فيه من خير. لذلك أنت حينما تبحث عن حكم العبادات وعن حكم الأعمال الصالحة تزداد تمسكاً بها. الإنسان منطقي، يحب الخير لنفسه، فإذا علم أن الذي يفعله من طاعات سيؤدي به إلى جنة عرضها الأرض والسماوات يسعد بهذا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. يعني أيام الله عز وجل يسوق بعض الشدائد وكأنها جبال جاسمة على صدرك، يقول كدت أنسحق من هذه الهموم. أما إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحة عاش حياة ملؤها السعادة. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ مِنْ حِكَمٍ وَمِنْ خَيْرٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. لذلك علموا ولا تعنفوا، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. والحمد لله رب العالمين.